لي ولوالديك إلي Oh, صابت Oh. وقصد في مشيك واغضب من ومن يسلم وجهه إلينا مرجعهم فننبئهم بما قبلوا قل الحمد لله

ألم تر أن الله يوجد الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر Oh.